للعرب من شر الفريقتان. فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. اللهم إنا نعوذ بك من الخبث وأهله. اللهم زد الصالحين في أمة محمد. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث فهي عملية موازنة أيهما أكثر الصالحون أم الخبث؟ فنحن نحتاج في هذه الأيام إلى زيادة أعداد الصالحين لكي ينتقص عدد الخبث فإذا بالأمة تنجو من الإفلاس، وإلا إذا زاد الخبث هلكت الأمة. وهلكت. ولذلك أول سؤال أحب أن تجيبني عليه أخيا، هل أنت من عباد الله الصالحين؟ اللهم تعلم منهم. وقد يقول قائل نعم ولماذا؟ الحمد لله أنا أصلي وأصوم وأقرأ القرآن وأنا لا أجزي ولا أشرب الخمر. أقول لعباد الله الصالحين إذن وأقول لا. قال ابن القيم عليه رحمة الله ثمة فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعباد الله الصالحين. ثمة فرق بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذا كنت بصلي وأصوم وأزكي وأقرأ القرآن، هذا الذي هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما الصالحون هؤلاء شيء آخر. قال الله جل جلاله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنوجهنهم في الصالحين. إذا عباد الله الصالحون مرتبة تختلف عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا كيف أكون من عباد الله الصالحين؟ أولا ينبغي أن تعلم أن السمو إلى هذه المرتبة والترقي إليها هبة واجتباء. قال جل جلاله: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. إذن هو اجتبى أن يجتبيه، يعني يختاره، ينتقيه، يصلحه ليكون من عباد الله الصالحين. هذه اجتباء، هذه منزله اجتباء، ان يجتبي الله. ولذلك هذه السنه عباد الله الصالحون قوم اختارهم الله. قال الله جل جلاله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقال سبحانه وتعالى: إنا أخلصناهم بخالصة. هي قضية استخلاص وانتقاء واجتباء واصطفاء لكي يكون العبد من عباد الله الصالحين. إذا كان الأمر كذلك أن الله جل جلاله يختار ويجتبي، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيره، فكيف استحق ان يختارني الله ويجتبيني لكي اكون منهم؟ الاولى ان تستشرف لهذه المنزله وتتشوف إليها وتسأل ربك. سبقك إلى ذلك الأنبياء. انظر إلى قول إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، سيدنا سليمان: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سيدنا يوسف عليه السلام قال ايه؟ توفاني مسلما وألحقني بالصالحين. وهكذا إذا أردنا أن نسرد دعاء الأنبياء فإننا سنذكر الأنبياء كلها. سأل الله ذلك، وأتى الآن أن أسألك: متى كانت آخر مرة قلت في سجودك: اللهم اجعلني من عبادك الصالحين؟ متى قلتها؟ ما قلت ولا تمنيت ولا استهنيت ولا طلبت ولا سألت، فكيف تبلغها إذا؟ اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين. تحتاج أن يكون هذا الأمر منسوب لك الشارع، أن يكون بالنسبة لك قضية. قضية تسأله وأنت تتساءل في نفسك: هل أنا أريد أن أكون من الصالحين؟ أريد. الثاني: صلاحية المحل. أيها الإخوة، في قول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن لله آلية من الإناء، آلية من خلقه، وآلية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين. إذا هذا الخلق قلبه، هل قلبك هذا يصلح أن يكون إناء يضع الله فيه بركته؟ يصلح قلبك يصلح أن يكون إناء ينزل الله فيه رحمته؟ يصلح. هذه هي صلاحية المحل، أن يكون أن تكون محلا صالحا، لأن ربك عليم حكيم، عليم بحكمة وحكيم بعلم جل جلاله، عليم يعلم من يستحق، حكيم يضع الشيء في موضعه الذي هو له أهل. فلذلك لا بد من صلاحية المحل. إذا قلنا أن القضية قضية صلاح وخبث، فلا بد ان نقيس في قلبك حجم الصلاح وحجم الخبث. الخبث في افكارك، الخبث في كلامك، الخبث في امالك واحلامك وتطلعاتك، الخبث في شهواتك، الخبث في ارادتك. والصالح ايضا الى الزواج نفسه الصلاه. ونأتي المساله: ايهما اكثر فيه، الصلاه ام الخوف؟ اننا بشر، اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين. إننا بشر. والإنسان قال سبحانه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني أخلاق. هو الإنسان كده. ومن جلاله قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا. قال سبحانه قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لم تكن خشية الإنفاق خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا جهول ظلوم عجول. خلق الإنسان من عدل جدل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا قطور هلوع. ذا الإنسان. ثم ابتلي الإنسان أن يزكي هذه الصفات أن يطهرها بربها. ظلوم أمر بالعدل وجهول أمر بالعلم وقتور أمر أن بالصدقة والنفقة. وهكذا أن يعالج هذه الصفات. لذلك ليس ثمة أحمق ممن يظن أنه ليس فيه عيب. فلا يخلو الإنسان من عيب أبدا إلا الأنبياء المستطرون. بقي على بقية البشر المجاهلة لإصلاح نفوسهم لكي يصلح الإنسان لكي يستطيع الإنسان أن يكون صالحا. لذلك حين أقول صلاحية المحارم أنت تحتاج أن تصلح قلبك. أول سؤال من صلاح القلب طهارة القلب. اللهم طهر القلوب. فاعلموا إخوتي أن القلوب تتخدر وتتوتر وتحتاج أن تغسل وتطهر القلوب. اللهم طهر قلوبنا يا رب. تحتاج أن تطهر قلبك دائما. وليس شيء يطهر القلب مثل القرآن والذكر. قال جل جلاله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال سبحانه وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أنا أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. لذلك إذا أردت ابتداء أو شيء أنظر إذا أردت ابتداء صلاح قلبك ليصلح أن يكون من آلية الله في أرضك فالقرآن القرآن حفظا وتلاوة وفهما وتعبدا وتعلما. القرآن اللهم صلنا حفظ القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جمع القرآن في إهام ما أحرقه الله بنا. القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرعه أن يحب الله ورسوله فلينظر بالنصر. ومن شرعه أن يحب الله ورسوله فلينظر بالنصر. القرآن عليك بالقرآن يطهر قلبك ويغسله. ثانيا كثرة الذكر اللهج الذكر الهزل الذكر. قال الله جل جلاله يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا. سبحوه بكره واصيلا للاذكار الصباح والمساء. اما الذكر المطلق فاذكروا الله ذكرا كثيرا. هل نستطيع ان نقول انك تذكر الله كثيرا؟ يعني لو أردنا أن نقيس اليوم كلامك في المنزل الله إلى دم ذكر الله نجد أن ذكر الله في حياتك كثيرا. إن من أشد ما يمسك القلب كثرة الكلام بغير ذكر الله. وأولا باستشراف هذه المنزلة، ثانيا صلاحية المحيط، ثالثا تعلق القلب بالله وحده. أيها الإخوة، هناك علم عظيم مهم خطير، أنا آسف سمعوني، أسأل الله يشفي كل مريض مسلم ويعافي كل مبتلى مسلم أن يجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. هناك علم عظيم خطير اسمه علم المعاملة، علم معاملة العبد لربه، علم معاملة العبد لربه. أيها الإخوة، هناك فرق بين مسلم يصلي الخمس ويؤدي ربع العشر، وبين مسلم له مع الله معاملة. الرسول صلى الله عليه وسلم رضي من الرجل ان يصلي الخمس ولا يزيد عليها، صح ولا لا؟ قال له ماذا فرض الله عليك من الصلاه؟ قال خمس صلوات. قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص. الرسول قال افلح، افلح وابيد من فضل. ولكن ليس كل الناس يرضى له هذا، فلم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر الا يقوم الليل. قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. يبقى في ناس ما ينفعش نبذل، لازم يقوم، ما ينفعش بس يصلي الخمس، لازم يكون ليه، والا ليس الرجل. عرفنا هؤلاء الذين لهم مع الله معامله، هل علم المعامله له وقت اخر ان شاء الله؟ لان يعني بصراحه انا اعتذر اليكم، سالوني من الطياره على هنا على طول، وانا كنت احب ان الاسم اسمعكم وانا في حال احسن من هذا، فيقول انا ان شاء الله لقد ثاني لاني احبكم بالله. هل علم المعامله واحد ثاني؟ اقول بس من اصول هذا العلم ان المعامله مع الله معامله ذات حساسيه بالغه. إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله يغوي بها من نار سبعين خريفا. شفت الخطورة؟ كلمة واحدة يمسك سبعين سنة بها. دائما أول أصل بعلم المعاملة أن تعلم مع من تتعامل، أن تعرف الله. والثلاثة الأولى في معرفتك لله أن الله عزيز غني غيور، عزيز لا يغالب، معروف بنقص العزاء، غني لا يحتاج الى العبد، غيور لا يقبل شريكا ابدا. اذا عرفت هذه الثلاثه وتاصلت عندك عزيز غني غيور، قال الله جل جلاله في الحديث القدسي من عمل عملا واشرك فيه غيري كرهته. الخطر في كرهته، تركته وشركه. من عمل عملا واشرك فيه غيري تركته وشركه. فلذلك شرط لتكون من عباد الله الصالحين ان يتعلق قلبك بالله وحده. لله وحده جل جلاله، فلا ينشغل قلبك بغير الله، ولا يرجو غير الله، ولا يخاف غير الله، ولا يحب غير الله. قيل لأحد السلف: ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ فبكى وقال: أو مثل يسأل عن آدم. ثم هكس رأسه ساعة، ثم رفع رأسه وقال: إن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله أن يطلع الله على قلبك فيرى، أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. هي دي خلاصة القضية المنصرة، أن يطلع الله على قلبك فيرى. إخوتي، أسأل الله أن يسترنا ولا يفضحنا، أن دفعنا الآن أن الله مطلع على قلبك، صح ولا لا؟ يرى قلبك الآن، هذا إيمانك. طيب، يرى الله قلبك الآن، ماذا يرى الله في قلبك؟ الآن ماذا يرى الله في قلبك؟ أم يرى أنك تريد وتريد وتريد وتريد؟ اللهم طهر قلوبنا. قد خير الله ابن آدم في ثلاث آيات في القرآن لا ركعت لنا من نوعها بين الدنيا والآخرة، إما دنيا وإما آخرة. قال جل جلاله: من كان يريد الحياة، خلي بالك كلمة من كان يريد، لأسألك ماذا تريد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط أبصارهم فيها وباطل ما كانوا يعملون. الثانية في الإسراء هذه اليهود، الثانية في الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا لهم فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم تصلاها مدموعة منهور. والثالثة في السورة: من كان يريد حظ الآخرة نجد له في حظه، ومن كان يريد حظ الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ماذا تريد؟ تريد الله أم الدنيا؟ تريد الله أم الشهوات؟ تريد الله أم نفسك وهواك تريد الله أم الناس؟ اختر لنفسك يا عبد الله. إذا أردت أن تكون من عباد الله الصالحين فالله لا يقبل معه شريكا أبدا. قل لعباد نفسي لو كلمت مصر أمي تفهموني ولا لا؟ أصلاً هذا النص كده تظهر أحيانا ضرورة للحياة عشان بس تقولي واحد يقول إن أنا تريد الدنيا ولا الآخرة والاثنين؟ ما ينفعش ما ينفعش يا دنيا الآخرة ربنا لا كده مش أنا عايز أقول إيه؟ يبقى إنسان يحب ربنا 50% و50% الدنيا 60% طب 70% طب هقول لك المثال اللي انا قلت له كموني مصري انتوا طمعان لو واحد قاعد مع زوجته بيتنام صفا اللهم اصلح زوجاتنا واهل اولادنا وربهم ربهم للتربيه يعني قال مع زوجته بيتنام صفا كده وقال لها انت شايفيني عرفت جدا كالعاده كلهم بتعملوا بيتي وهذا ايها الاخوه من فقر القلب اللي يقول لزوجته انت شايفيني وليه بحبك او غيرها فقر القلب لمن يحبه اما الصالحون فقد استخدموا الله فلا يبالون ماشي الشكله دي قول لي على طول قول لي لا يبالون طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا ماشي يا اخي وانا متاخرين شويه اللهم بارك في سائر المسلمين واجعلهن صالحات قانتات إذا كنا نتكلم عن عباد الله الصالحين فمن المؤمنات أيضا صالحات قال الله والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله غير المؤمنين الصالحين في المؤمنات صالحات كنت ينفعهم برضو ألا يتعلق قلبها بزوجها لأنه مأساة مأساة في هذا الزمان قضية الحب وتعلق القلب ويقول لها أنت قلبي أنت روح قلبي ويقولون منكرا من القول والزور الشاهد